يقول أجلس في المسجد حتى طلوع الشمس وأصلي ركعتي الإشراق ثم حوالي 11:30 أصلي 4 ركعات، يقول فهل فعله صحيح؟ لا حرج، لكن لا تحدد 4 ركعات، حبذا لو طبقت في كثير من الأوقات 8 ركعات كما هو ثابت، وأيضا تصلي بقدر ما تستطيع، 2 ركعة 4 6 8 جيد، الأمر فيه ساعة إن شاء الله. نعم، وسواء كانت متوالية أو منفصلة، المهم أن تكون بعد الانتهاء وقت النهي وقبل الزوال بنحو 10 دقائق.